سيدي يا رسول الله ببعثتك المباركة أضاء الكون وازدهرت الحياة، وبتعاليمك السامية عم الخير وانتشر السلام، فلانت القلوب القاسية واهتدت العقول الشاردة واطمأنت النفوس الحائرة وتهذبت الغرائز الجامحة، فأسلم عمر وأبو سفيان وتساوى أبو بكر وبلال وترقى ابن مسعود وحسان واهتدت خزاعة وغفار وتآخى المهاجرون والأنصار، وبلغت دعوتك المباركة ما بلغ الليل والنهار، حتى سار الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ونستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقاري شيخ حجاج الهنداوي، وما زلنا معكم في رحاب مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، حيث ننقل لكم حفل هذه الليلة الطيبة المباركة من شهر ربيع الأول. أيها الإخوة المؤمنون، لقد لخص الله تعالى رسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعة مانعة، حيث يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة للإنس والجن والجماد والحيوان، كان رحمة عامة شاملة، وكان منهجه في الدعوة منهج الناصح الحكيم والمربي الأمين والقائد الرحيم، فاجتمعت في منهج دعوته خصائص التربية الراشدة، فتربى على يديه جيل الصحابة الكرام البررة. أيها الإخوة المؤمنون، وحول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة التي يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوة الإيمان، فقد علق القارئ الكريم بصوته الندي وقراءته الخاشعة لخواتيم سورة الشورى، علق قلوبنا بهذه الآيات التي تعلن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهدي الناس ويربي الأمة، كان هذا الهدي ليس من عنديات نفسه وليس من عنديات عقله، ولكن كما قال ربنا، والحق ما قال ربنا، وليس هنالك أبلغ ولا أعلى ولا أشمل مما أعلنه الله عز وجل في قوله تعالى: وكذلك جعلناك وكذلك أنزلنا عليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه روحا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى يؤكد حقيقة مهمة في هذه الآيات، وهي أن الله عز وجل أنزل عليه روحا من أمره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له سبق علم من عنديات نفسه بما فيه الكتاب وما به من الهدايات، وإنما الأمر في كليته مرجعيته إلى الله عز وجل. منهج التربية عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في هذا النسق ولا ينفصل عنه أبدا، إنه وكذلك أنزلنا. هذا الإنزال بعظمة الله سبحانه وتعالى روحا من أمرنا، هي روح من الله سبحانه وتعالى في هذا الهدي المبارك. أول شيء في المنهج التربوي المحمدي الربانية التي أخذت البشر من العادات والتقاليد إلى الربانية في القول والفعل. أيضا المتأمل لآيات القرآن الكريم يرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل أنه رب الأمة على هذا التكامل في المنهج، فربى عقل الأمة، رباه على أن منهج النبي جاء هاديا للعقل، على أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم جاء ممكنا للعقل. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه، كان يخاطب الأمة بشكل مقنع، فكان يقول مثلا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هذه مقدمة تؤدي بك إلى نتيجة. وهكذا في كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر يبين علة الأمر، وكان إذا نهى يبين علة النهي. فإذا ما انتقلنا من تربية العقل إلى تربية النفس والأخلاق، سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الأخلاق، وهو يقنع هذه القلوب وهذه النفوس على أن تتمثل هذه الأخلاق العالية التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. فانتقل بالأخلاق من منطق العادة إلى منطق العبادة، وجعل الصلة وثيقة بين العبادة وبين الأخلاق. فإن الذي يصلي ولا يرحم الناس، والذي يصلي ولا يأتمنه الناس، والذي يصلي ويؤذي الناس تقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا خير في عبادته ولا خير في صلاته، لابد أن يكون للعبادة أثر في السلوك وفي القول وفي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق رب الصحابة على الأسوة والقدوة التي لا تغيب. فانظروا وهو يربي الصحابة على العدل حينما سرقت المرأة المخزومية، فجاء بعض الناس ورأوا أن أسامة ابن زيد الحب ابن الحب يمكن أن يشفع لها عند رسول الله، فماذا قال حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. المعنى أن قيمة الأشخاص ينبغي ألا تصطدم بقداسة المبدأ، وأن العدالة تكون على الجميع. نبينا صلى الله عليه وسلم لم تهتز العدالة بين يديه في أي لحظة من اللحظات. هكذا رب الأمة على الأسوة والقدوة في هذه القمم عند الصحابة وفي حياته صلى الله عليه وسلم. ثم نرى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يعالج نفسيات البشر ويخرجها من منطق التشاؤم ومن منطق الرؤية الخاصة إلى منطق التفاؤل، من منطق سوء الظن إلى منطق حسن الظن. فهو صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة كيف تقيم سلوكها النفسي. إذا أرادت أن تطمئن على غيب المستقبل فلها أن تصنع ما وجهنا إليه النبي، وجهنا إلى الاستشارة، وهي ما يطلق عليها في التعبير المعاصر دراسة الجدوى وسؤال أهل الخبرة. ثم بعد أن يأخذ الاستشارة ودراسة الخبرة ويسأل أهل الذكر في ذلك، ينتقل ليأخذ توفيق الله عز وجل من خلال الاستخارة، بدلا من الظنون والعشوائية وقراءة الكف وقراءة حظك اليوم ونحو ذلك من الأمور التي لا يمكن أن تؤسس عليها الحياة الناجحة أو يأخذ المؤمن القرارات الصائبة بشأنها. فمن هنا يبين ربنا سبحانه وتعالى كيف يمكن أن تكون التربية على النهج المحمدي، أن نربي العقل على هذا التمكين بعيدا عن العادات والتقاليد، وأن نربي الأخلاق على قيم القرآن والسنة بالإقناع لا بالإكراه، لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن، ولأن الإكراه على الفضيلة لا يصنع المجتمع الفاضل. ثم يربي النبي صلى الله عليه وسلم بالأسوة والقدوة بعد ذلك، ثم انتقل بعد ذلك إلى تربية النفوس بعيدا عن التشاؤم وبعيدا عن سوء الظن إلى حسن الظن وإلى الاطمئنان بهذه الوسائل العملية. فتكامل المنهج النبوي من سيدنا رسول الله. وفي هذا يشير القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هذا المنهج حول كل ضلال وكل فساد في العقيدة في الخلق في النفسية إلى هداية وإلى نور وإلى بيان. هذا هو الأثر لمنهج سيدنا رسول الله. آن الأوان أن نفسح لهذا المنهج الرباني الذي أسوتنا فيه وقدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نفسح له في بيوتنا وأن نمكن له في حياتنا حتى نكون صورة مشرقة ومرآة صادقة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وإن يكن من أمر في هذا السياق المعاصر الذي يساء فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي ألا يشارك بعض المسلمين في هذه الإساءة حين تكون أفعالهم إنما على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يصدر منهم ما يكون خلاف هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا ينبغي أن نصحح المسيرة وأن نكون عنوانا صادقا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نمكن لسنته لهديه التربوي في بيوتنا، في نسائنا، في بناتنا. إن صنعنا فقد أنصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا. اللهم بنور سيدنا رسول الله نور قلوبنا، وببركته حول حال الأمة إلى أحسن حال، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة حول ملامح المنهج التربوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقاها علينا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. إخوة الإيمان، ما زلنا معكم في هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد الحصري بمحافظة 6 أكتوبر، حيث ننقل لكم على الهواء حفل إذاعة القرآن الكريم بهذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان ميلاده مصحوبا بالمعجزات وبالآيات البينات. كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين؟ لقد نال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من التكريم والتعظيم والتبجيل ما لم ينله من قبله نبي مرسل ولا ملك مقرب. إن كان حوت قد تلقف يونسا فبراقه أهدى به مولاه، أو كان نوح بالسفينة ساريا فمحمد فوق الورى مسراه، إن قلت شطر الحسن كان ليوسف فالحسن كان محمد أقصاه، أو قلت عيسى كان يحيي ميتة فمحمد أحيى الأنام هداه، أو قلت إبراهيم كان خليله فبيا حبيبي ربه ناداه، إن كان موسى للإله كليمه فمحمد دون الأنام رآه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ونختتم هذا الحفل الطيب المبارك بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي يقدمها المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة، يا رحمة مهداة. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين محمد من أنار الكون طلعته من أيد الله بالقرآن دعا محمد من أنار الكون طلعته من أيد الله بالقرآن كان نورا رسول الله نور نور على نور فكان نورا يسر به بل كان ذا النور يسري في محياه فكان بالعلم والآداب متصفا رسول الله رسول الله رسول الله فكان بالعلم والآداب متصفا إن الإله على الآداب ربا محمد من أنار الكون محمد من أنار الكون طلعته من أيد الله من أيد الله من أيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا يسر به بل كان ذا محياه سيدي يا رسول الله، يا حبيبي، يا قرة العين، يا حبيب القلوب، يا قرة العين، يا ملاذي، يا رسول الله، فكان نورا يسر به، بل كان ذا النور يسري في محياه رسول الله، فكان بالعلم والآداب متصفا، إن الإله على الآداب رباه. فكان بالعلم والآداب متصفا، إن الإله على الآداب رباه. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت، نأتي إلى ختام حفل هذه الليلة الطيبة المباركة من شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. نقلناه لحضراتكم من رحاب مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. نقل لكم هذا الحفل على الهواء من الهندسة الإذاعية محمد الورداني، وكان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. وحتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.